لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، حفظكم الله تعالى، فما زال الحديث موصولا مع هذه المقدمة في اللغة العربية أو حول فقه اللغة العربية، والتي نقرأ فيها من خلال كتاب الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله، المسمى فصول في أصول لعلم اللغة العربية. وكان قد وصل الشيخ فيه إلى فصل عنون له بقوله: تأصل ارتفاع قيمة الفصحى على ما كانت عليه في الجاهلية بما تجدد لها من الوحيين في الإسلام. يعني اختصارا لما كنا قلناه في هذا الفصل سابقا، أن النبي لما بعث، وبعث صلى الله عليه وسلم بالوحيين يعني بالقرآن وبالسنة، كانت اللغة العربية في هذا الوقت كانت في أوجها، يعني كانت اللغة وصلت إلى الذروة. وكان العرب حينئذ في قريش تحديدا كما بينا في الدرس الماضي قد وصلوا إلى مرتبة عالية جدا من الفصاحة والبيان. وحينئذ تجدد لهم هذا الأمر عن طريق القرآن الذي نزل باللغة العربية، وعن طريق السنة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم باللغة العربية. وذكرنا شيئا من تحدي القرآن والنبي لهم في هذه الأمور، وبينا لماذا هم لا يكذبون على النبي، فإنهم كذبوا على الأشخاص لكن لا يكذبون على اللغة. يعني قالوا عن محمد مرة أنه صلى الله عليه وسلم أنه مجنون، مرة حفظكم الله أتى بأساطير الأولين، إلى غير ذلك مما بينا، لكن لا يكذبون ويأتون ويقولون لقد جئناك بمثل ما تريد. أنت تتحدانا أن نأتي بمثل القرآن، نحن سنأتيك بمثل ما تريد. لا يكذبون في هذا. لماذا؟ كما قال الشيخ محمود محمد شاكر إمام العربية رحمه الله تعالى لهذا الزمن، لما قال رحمه الله تعالى: إن العرب كما كانوا عباد أوثان كانوا عباد بيان، كانوا عبادة بيان، فكانوا لا يكذبون لأنهم يعرفون أن منزلتهم، أن منزلتهم في اللغة العربية. فهنا الشيخ يقول حفظكم الله: ويوضح للقارئ ذلك ما هو دليل عليه من نوعين مختلفين من الفرق بين كلام الوحيين وبين كلام العرب الفصحاء، ونوع بالمقارنة ونوع بغيره. فيقول: النوع الأول، فهنا يقول النوع الأول يقول: أنك لو جئت بكلام عدة من البلغاء العرب، يعني تعال بكلام العرب الفصحاء البلغاء، وقارنت بين كلامهم لوجدت تماثلا بين كلامهم، لوجدت تماثلا بين كلام، يعني تشابها بين كلامهم، مهما كانت قوتهم في البلاغة، مهما كانت فصاحتهم. ولو جئت بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وقارنته بكلامهم ظهر الفرق. تعال بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وتعال بكلامهم الذي يقولونه، وتعال بالبلغاء الفصحاء الذين يشهد لهم بالفصاحة والبلاغة، وقارنهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ستعرف الفرق الواضح. بل هو أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، يعني يتكلم بالكلمات القليلة التي تؤدي المعاني الكثيرة. تعال مثلا إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. تعال إلى وصية النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ لا يحفظ. تعال حفظك الله تعالى إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. تجد مؤلفات تؤلف حول شرح هذه الجمل اليسيرة. لتعرف الفرق الكبير. ولسنا الآن بصدد المقارنة والإتيان بالأمثلة، لأن في كتب الأدب القديمة وفي كتب فقه اللغة أتوا بأمثلة ومقارنات على مثل هذا، لكن ليس هذا هو الباب الذي نريده الآن. فيقول لك: وإلى هذا أشار الإمام المبرد بقوله، يعني إلى هذا الأمر أن هناك فارق بين كلام النبي وكلام العرب البلغاء الفصحاء، أشار المبرد. يقول يعني المبرد: ومما أذكره لتقارب معاني قول الحسن، يقصد بذلك الحسن البصري، لما قال إن امرأة لا يعد بينه وبين آدم أبا حيا لمعرق له في الموت، فهذا قريب أخذه أو أخذه من قول لبيد. يعني الحسن لما قال هذا الكلام هو لا يقارن بالنبي، لما سيأتيك بالحسن البصري الذي هو من التابعين والذي يقال عنه أنه من البلغاء ومن الفصحاء وكلامه كذا وكذا، يأتيك بهذا الكلام له يقول لك إن الحسن أخذ هذا الكلام من قول لبيد كما سيبين. يعني يريد أن يقول لك إن محمدا أتى بكلام معجز ولم يكن ليأخذه من أي شاعر، أما الذين يقال عنهم أنهم بلغاء وفصحاء وكانوا على العربية إلى غير ذلك استقوا كلامهم من أشعار العرب وتأثروا بكلام العرب. هذا الذي يريد أن يخبرك به حفظك الله. فيقول: إن امرأة، من الذي قال هذا الكلام الآن؟ الحسن البصري. إن امرأة لا يعد بينه وبين آدم أبا حيا لمعرق له في الموت، يعني له عرق له أصل حفظك الله، فهذا قريب أخذه من قول لبيد، ولبيد شاعر من الشعراء. فيقول: فإن أنت لم ينفعك علمك فاعتبر، لعلك تسليك القرون الأوائل الذين ماتوا قبلك، فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فلترك العواذل. يعني هو يريد حفظك الله تعالى أن يقول لك إن الحسن في هذا الكلام اختصر هذه الأقوال: فإن لم ينفعك علمك فاعتبر، يعني إذا لم تتعظ بعلمك الذي عندك أنك ستموت، لأن لك أصل قد مات قبلك، يعني أنت تعتبر بالموت. الحسن يريد ماذا؟ يريد الحسن أن يقول لك أنت تعتبر بالموت لأنك لك أصول. هؤلاء الأصول أين جدك وجد جد؟ أين مات؟ فأنت ستموت. هذا الكلام الذي أنت تراه جميل، أنا سأموت لأن أصولي قد ماتوا، هذا الكلام أخذه من قول لبيد. فلبيد يقول: فإن لم ينفعك علمك أنك تعلم أنك، فاعتبر بمن؟ اعتبر بمن؟ أنت تعلم أنك ستموت، كأنك الآن لا تعتبر بهذا العلم، فاعتبر بالقرون الأوائل، يعني الذين ماتوا من قبلك حفظك الله تعالى. فإن لم تجد من دون عدنان والدا، عدنان اللي هو ابن إسماعيل عليه السلام نسل العرب، إبراهيم ابنه إسماعيل ابنه عدنان، إلى أن نصل إلى ما نحن فيه بالعرب حفظك الله تعالى، أين كل هؤلاء؟ لا يوجد، لا يوجد. طب هذه الكلمة التي قالها الحسن من أين أتى بها؟ أخذها من قول لبيد. يقول: وكلام الحسن أخصر وكلام لبيد أوزن، يعني من حيث الشعر، وأول هذا المعنى قول امرئ القيس، يعني أيضا امرئ القيس وهو شاعر من الشعراء البلغاء الفصحاء عند العرب قال هذا، لما قال: فبعض اللوم عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي إلى عرق الثرى وشجت عنوقي وهذا الموت يسلبني شبابي. يعني يقول لك: فبعض اللوم عاذلتي فإني سيكفيني التجارب وانتسابي إلى عرق الثرى. عرق الثرى اللي هو آدم، عرق الثرى، والثرى في الأصل هو التراب، يعني أنا سأموت وأوضع في التراب كما وضع أبي آدم في التراب، وشدت عروقي وهذا الموت يسلبني شبابي، يعني أنا شبابي سيضيع بسبب الموت، يذهب يصير هرما حفظك الله، يصير هرما، آسف، يصير هرما ثم يموت حفظك الله. يعني يقول وقوله سيكفيني انتسابي أي أنتسب فأجد آبائي وأجدادي موتى فأعلم أني ميت لا محال. كل هذا يريد الشيخ عبد الرحمن أن يقول لك هذه المعاني التي يقولونها كمثل الحسن البصري مثلا أخذت من كلام الشعراء، لكن النبي لم يأخذ يوما كلمة من أحد من الشعراء، فدل ذلك على أنه أتى بالفصاحة والبلاغة العليا. يقول فهذا كلام عربي محض يعني خالص، وهذا أعزك الله مفاضلة بين الأشكال والنظراء يعني الكلمات التي والجمل التي يشبه بعضها بعضا. فإذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته من كل منطق بائنا يعني منفصلا مختلفا عن أي منطق، تعال بأقوال الرسول لا أكلمك عن القرآن، تعال إلى أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطيك كل دواوين الشعر، وأتني بقول واحد للرسول وكل هذا القول من الرسول أخذه من فلان من الشعراء أو أخذه من فلان من الشعراء، لا يوجد. لتعرف أين لغة القرآن وأين لغة السنة. فيقول وعلى كل قول عالية قول الرسول، فإذا جاء قول الرسول صلى الله عليه وسلم رأيته من كل منطق بائنا يعني منفصلا ومختلفا وعن كل قول عالية ولكل لفظ قاهرة، لأنه يتفوق عليه بلاغة وفصاحة، قال انتهى كلام المبرز. هذا هو النوع الأول حفظك الله الذي به يعرف الفرق. قال النوع الثاني ما صوره الأديب المصري الكبير في وقته محمود محمد شاكر رحمه الله، العلامة السلفي الأديب محمود محمد شاكر أخو الشيخ أحمد محمد شاكر محدث وادي النيل، هؤلاء الذين نشروا السلفية في مصر. حفظك الله الشيخ أحمد شاكر هذا كان تلميذا للرشيد رضا الذي نشر السلفية في مصر، والذين نشروا السلفية بعد ذلك في المملكة العربية السعودية. قال ما صوره الأديب المصري الكبير في وقته محمود محمد شاكر رحمه الله بقوله، وإن شاء الله سنأتي بالدرس المقبل بكلمة جميلة جدا حول هذه المسألة لتلميذه الشيخ الطناحي محمود الطناحي رحمه الله في مقالات له كلمة مميزة جدا في هذا الصدد، أنا فقط نسيت كنت أقرأ بها أمس في الكتاب ولكن نسيت أن أخذ الكتاب معي. فيقول هنا إن اتساع الفكرة في هذا الزمان، ركز، إن اتساع الفكرة في هذا الزمان ثم بساطتها ثم خفاء موضع الفلسفة، إن اتساع الفكرة في هذا الزمان ثم بساطتها ثم خفاء موضع الفلسفة العالية فيها ثم تغلغل النظرة الفلسفية إلى أعماق الحقيقة الحية في الكون هو رأس ما يمتاز به كبار الأبذاذ والبلغاء في عصرنا هذا. يعني لما تنظر إلى كلام البلغاء والفصحاء تراهم يفكرون، أولا يفكرون، يجلس ويفكر قبل أن يتكلم ثم يحاول أن يبسط كلامه ويأتي بمجموعة من الألفاظ والتراكيب التي تؤدي ما يريد أن يؤدي به. يقول وهذا النوع وهو النوع الذي لم تعرفه العربية إلا في القليل من شعرائها الذين تميزوا وفي القليل من شعر هؤلاء الشعراء، وليس في هذا النوع إلا معجزتان إحداهما القرآن والأخرى ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيهما وحدهما تبلغ الفكرة في نفسها ثم بتعبيرها وألفاظها ثم بشمول معانيها لجميع الحقائق الواشجة بها ثم بتنسمها ألفاظها وكلماتها نسمة الروح العطر في جو السحر، ثم فوق ذلك كله البساطة واللين والتقارب والتعاطف بين هذه المعاني كلها، نقول يبلغ هذا كله مبلغا يكون منه ما هو كنسيم الجنة في طيبه ونعمته ويكون منه ما هو كحد المواسي في علائق القلوب ويكون منه ما هو كالنار تستعر وتتلذغ، ويقال وتتلذغ بالذل وبالذال، ويكون منه ما ينتظم البنيان الإنساني البليغ المتفهم، فيهزه هز الزلزلة أعصاب الأرض. وبهذا كان القرآن معجزا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبمثله كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو ذروة البلاغة البشرية وبمثله كان حديث الرسول هو ذروة البلاغة، ذروة منصوبة لأنها خبر كان البشرية التي تتقطع دونها أعناق الرجال. يقول انتهى المقصود من كلامه. يريد الشيخ أن يقول لك اختصارا لكل هذا الكلام الذي قاله العلامة الأديب محمود محمد شاكر، وأنا أقصد أن أقرأ مثل هذا الكلام. لماذا؟ لأنك قد تدرس مع نفسك الآن وتبكر أنك لم تفهم كثيرا من الألفاظ والتراكيب التي ذكرت، وهذا هو المقصود. أنا أفهمك، لكن هذا هو المقصود لكي أحثك على الاجتهاد في تعلم المقصود من اللغة العربية. يعني تخيل أنت تقول أنا طالب علم، ثم تمسك بالكتب التي لعلماء السلفية لتقرأ فيها. ها أنت الآن تقرأ، أنا قرأت نيابة عنك، ها أنت الآن تقرأ، ماذا فهمتها؟ لتعرف أين تريد، لتعرف أين تريد أن تذهب، لتعرف أين تريد أن تذهب، ولتعرف لماذا سندخل في كتاب ككتاب أدب الكاتب أو أدب الكتاب لابن قتيبة. هو يريد ماذا؟ يريد أن يقول لك الأبذاذ من الشعراء والفلاسفة الذين يفكرون كثيرا من أجل في النهاية أن يأتون بفكرة عن أي شيء، عن الكون، عن أي شيء حفظك الله تعالى، ويجتهدون اجتهادا عظيما جدا، وفي النهاية لا يرتقي هذا الكلام لما يأتينا من كلام الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يحتوي ويشمل على ما هو أكثر من ذلك الذي وبعبارات وبألفاظ تعجز، بألفاظ وعبارات تعجز المتكلم أن يأتي بمثلها. نقول لو أتي بمثل هذا الكلام لا يستطيع. هذا اختصارا لما أراد أن يوصله إليك، حتى إن هذه الكلمات مهما تسمع في الأشعار لا تأخذك، لكن لما تسمع كلام الله عز وجل يأخذك أخذا، يأخذك أخذا كلام النبي يأخذك، وتجد أذنك تستمع إليه بتشوق وتحفز، ليس ككلام الشعراء مهما بلغت بلاغته ومهما كانت فصاحته، ولكن ليس كالقرآن وليس كالسنة. وهذا أمر إعجازي لم يصل إليه أي كلام من كلام العرب. إذا أراد في النهاية أن يقول لك على قوة اللغة العربية التي هي لغة قريش في هذا الزمان، وعلى ما كانوا فيه من فصاحة وبلاغة، جاء الوحي قرآنا وسنة، جاء الوحي قرآنا وسنة ليطغى على هذه اللغة، يجدد لها الأمر من وجه، فيبحث الناس عن اللغة، لكن في نفس الوقت طغى على كل كلام بليغ من شاعر ومن غير شاعر. طغى القرآن وطغت السنة على كلام كل الشعراء، فصار الصحابة لا يتعلقون بالشعر إلا لفهم ما يكون من كلام نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد أحيانا بعض الصحابة يقول علمت معنى كذا في الآية من قول الشاعر كذا وكذا، لكن هذا من حيث اللفظ، وليس معناه أن هذا الشاعر أتى أو أتى القرآن بكلام يمثل كلام الشاعر، لا، إنما لفظ واحدة ما معناه، لأن كما قلت قبل ذلك القرآن معجز، معجز بلفظه، معجز بتركيبه، معجز بلفظه ومعجز بتركيبه ومعجز بمعانيه. هذا بخلاف إعجازه فيما يخبر به عما مضى وما هو آت إلى غير ذلك. ينتقل الشيخ فيقول فصل: الأصل أن هذه اللغة أشرف اللغات. هنا بقى سيكلمك عن شرف اللغة العربية. لكي تعرف أن اللغة العربية حفظك الله تعالى من اللغات التي شرفها الله بأن أنزل بها كتابه الأخير، وجعل نبيه يتكلم بها، فقد اصطفى محمدا من العرب، يعني بلسان عربي، فهذا تشريف للغة العربية. فيقول هنا قضى الله جل وعلا، قضى الله جل في علاه أن تكون هذه اللغة لغة الدين الإسلامي ولغة كتابه العزيز يعني القرآن، وهذان متلازمان. يعني إذا أنت حفظك الله تعالى تريد الدين الإسلامي عليك باللغة العربية، عليك باللغة العربية. يقول أن يكون رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا الدين عربيا. قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه، ومحمد أرسل إلى العرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الراجح من أنفسكم يعني من العرب، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. فهنا يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قوم. لماذا؟ ما العلة؟ ليبين لهم. فالبيان موجود في اللغة العربية، ولا نعني باللغة العربية فقط النحو والصرف كما قلنا قبل ذلك والبلاغة، بل نعني ما هو أعم من ذلك. فيقول وقال تعالى وكذلك أنزلناه، يعني أنزلنا القرآن قرآنا عربيا، واسمع وصرفنا فيه، صرفنا قلبنا تصريفنا بمعنى التقليد، صرف يصرف تصريفا، من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فهذه صفات للغة خارجة عن الصفات الصليقية التي تقدم ذكرها. الصليقية يعني يخرج عن إطار وقدرة اللغة التي يتكلم بها الرجل العربي فطرة جبلة. ولذلك لو كانوا يقدرون على أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل أصغر سورة لأتوا. انتبه لهذا، كانوا يبحثون عن أي شيء يكذبون به النبي محمد. انتبه لهذا، فلو كانوا على قدرة من أن يأتوا بمثل أصغر سورة في القرآن لأتوا، هم يعلمون أنهم ليسوا بقادرين على ذلك. وانظر إلى قول الوليد بن المغيرة لما أرسلوه إلى محمد وقالوا يا أبا اذهب وانظر. الوليد بن المغيرة الذي ذكره الله عز وجل في القرآن لما قال ذرني ومن خلقت وحيدة إلى آخره. الوليد لما سمع كلام الله عز وجل من النبي، لما سمعه رجع إليهم، يعني يتحدث بكلام عظيم جدا ذكره الذين يتكلمون في إعجاز القرآن كثيرا. سيأتي هذا الكلام إن شاء الله لما أخذ يقول لهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغضب وإن أعلاه لمثمر ومغضب أسفله وكذا. يعني أنا نسيت الكلمات بالضبط التي أثنى بها على القرآن سيأتينا. المهم أنهم ما استطاعوا أن يذموا حتى هذا الكلام أو أن يأخذوا عليه مأخذا واحدا، بل أثنوا عليه ثناء عظيما جدا، أثنوا عليه ثناء عظيما جدا، مما يدل على ماذا؟ على عدم قدرتهم على مجابهتي أو على أن يأتوا بمثلي. بل إن الله عز وجل وسع الأمر وقال في تحديه قل إن اجتمعت الإنس والجن، كل الإنس وكل الجن، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، يعني مساعدا ومعاونا، لا يستطيعون. وهذه الفصاحة العالية جدا في لغة القرآن وفي لغة السنة التي هي في الأصل، هذه اللغة لغة القرآن والسنة من لغة العرب. ولذلك أثنى العلماء ثناء عظيما على اللغة العربية، وكانوا يأتون من كل البلدان يتعلمونها ها دينا لن تتفوق إلا لما تتعلم اللغة العربية دينا. ولكي تتعلمها دينا لها سبل وطرق أخرى، وهذه المشكلة التي يواجهها كثير من الطلاب، لأنه يحدد اللغة في إطار معين، يحدد اللغة في إطار معين وبكتب معينة لا تؤهله إلا لإعراب بعض الآيات، لإعراب بعض الأحاديث، لبعض التصاريف الصرفية، لبعض العبارات البلاغية فقط. انتبه لهذا، كل ما يدور حوله الطلاب يدور في هذا الفلك حفظك الله تعالى. وأكثر من أسباب هذه المشكلة التي نحن فيها، ماذا من أسبابها ومن أخطر أسبابها؟ الأساتذة أو الشيوخ أو المعلمون. فتجد بعض المعلمين جهال بهذه الأمور أصلا. لماذا؟ لأنه أصلا اتخذ هذا الأمر مهنة، تعليم اللغة العربية مهنة، فهو عنده أمثلة معينة، عنده ملزمة حتى ليس بكتاب، هو يدرس من خلال هذه الملزمة. لا يستطيع أن يخرج أو هذا الكتاب الأجرومية، فطر الندى، كذا وكذا من الكتب المتداولة المعروفة التي قصر الاتجار فيها، لأن تجارة أكثرهم تجارة. هو الأصل أني أعلم وأتعلم من أجل ماذا؟ من أجل أن أتعمق، ومن أجل أن أتقوى في ديني حتى أفهم لغة القرآن ولغة السنة. فلابد أن يفهم مثل هذا الكلام. فالعلماء أثنوا ثناء عظيما جدا على اللغة العربية. ننقل بعضا من هذا الكلام، فنجد حفظكم الله تعالى ونفع الله بكم كلاما لابن كثير في تفسيره، فيقول رحمه الله ابن كثير يقول عن اللغة العربية، اسمع، يقول ابن كثير عن اللغة العربية: لغة العرب هي أفصح اللغات وأبينها، يعني أوضحها وأوسعها. طبعا حتى إن الشافعي قال بسبب هذا، قال ماذا؟ قال: لا يحيط باللغة العربية إلا نبي. الشافعي قال هذا. قال: وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، لأن هي اللغة في الأصل. ما هي اللغة؟ اللغة هي الأداة والوسيلة التي تعبر بها عما في داخلك. أنا الآن أفكر، أجلس وأفكر صامت في داخلي أشياء، أريد أن أعبر بهذه الأشياء، عن هذه الأشياء أريد أن أعبر، عن هذه الأشياء أعبر عن طريق اللسان فأتكلم. أفضل لغة تعبر بها عما في داخلك هي القرآن الكريم، هي القرآن الكريم. أسف أنا قلت مثلا، هي اللغة العربية. استغفر الله، هي اللغة العربية أفضل لغة، ومفرداتها وتركيبها تساعدك على هذا 100%. يعني لو أنت قوي تستطيع أن تستعمل عبارات معينة، لا كل ألفاظ فقط، فتفرق بين مثلا أن تقول أتى وجاء وحضر وأقبل لو كنت قويا في اللغة، بل حتى في التراكيب. أنا أستطيع أن أقول جاء زيد، لقد جاء زيد، والله لقد جاء زيد. المعنى العام واحد، لكن ما في نفسي عبرت به حفظك الله تعالى بعبارات مختلفة، كل عبارة تحمل معنى أقوى من الآخر. لا يوجد هذا في أي لغة على وجه الأرض. فيقول ابن كثير: لغة العرب هي أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات على أشرف الرسل. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير في تفسيره. يقول ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين. معرفة اللسان العربي كما يقول لك ابن تيمية الآن من الدين، كونك تعرف اللسان العربي هذا من الدين. ولذلك سترى أن ابن قتيبة مثلا في كتاب أدب الكاتب أو أدب الكتاب يجعل لك فصلا يشير فيه إلى ماذا؟ إلى التفريق بين المصطلحات لأنه جزء من لغة العرب، وهذا ما يحدث إشكالا كبيرا عند كثير من الناس. فيأتي مثلا نضرب مثلا فقط يعرفك الفرق بين المسكين والفقير، هو هذا الفصل الذي سنراه إن شاء الله. هو لماذا يريد أن يشير إليك أن تنتبه في اللغة للفوارق بين الألفاظ، للفوارق، وسيكون لنا كم هائل إن شاء الله نتعلم به الفوارق، لا تقلق من هذه الأمور، لكن العلم يحتاج إلى صبر. هذه القضية التي دائما ما نؤكد عليها، قضية تحتاج منك إلى صبر، اجتهاد مع الصبر. وطبعا الأمور الداخلية بينك وبين الله أنك مخلص وكذا وكذا، هذا لا علاقة لنا به، لا يراه أحد منا في الآخر، إنما نتكلم عن الظهر من حيث الاجتهاد والصبر والمذاكرة والقراءة والقراءة والقراءة والقراءة. طلاب العلم لا يقرؤون، هذه مصيبة، طلاب العلم لا يقرؤون. العلم الآن أصبح للأسف الحياة المدنية طغت علينا، العلم أصبح حفظكم الله تعالى تيكاوي، هذه حقيقة. كما أنت يعني ما زلت سأجلس في البيت أصنع الطعام ويأخذ مني، لا أتصل بهذا الرجل يأتيني بسرعة موصل الطلبات ويعطيني الطعام أكل مباشرة، هو يريد كذلك. عندك مسألة سأبحث في الكتب وأنظر ماذا قال ابن تيمية ومن قبل الشافعي وهؤلاء وهؤلاء، تعال جوجل ويكتب على جوجل، يظهر له فتوى من عالم معين أو يظهر له مقال في شيء معين. ما هذا الذي تفعل؟ ما هذا الذي تفعل؟ ولما يظهر له أمر في مسألة واحدة، هذا الشيخ قال مثلا نمشي يمينا وهذا الشيخ قال نمشي يسارا، يعني واحد قال يجوز والآخر قال لا يجوز، يظل هو هذا المسكين، ماذا أفعل؟ الشيخ لو قال يجوز والشيخ الآخر قال لا يجوز، هذا يدل على عدم اتصاف بطلب علم، لأن هذا ليس من سلك طالب العلم، يعني السبيل الذي يسلكه طالب، لا هذا ليس هكذا. الطالب ليس هكذا أبدا، الطالب عنده ضوابط وأصول، هذه الضوابط أقل ما يمكن بها حفظك الله تعالى أن تعرف لماذا هذا قال هذا الكلام، ولماذا هذا أقل ما أتكلم فيه معك، لماذا هذا الشيخ قال يجوز ولماذا هذا الشيخ قال لا يجوز. حتى لو لا تعرف لماذا قال يجوز ولا قال لا يجوز أنت في مشكلة كبيرة، فلابد أن نتعلم وأن نجتهد في التعلم حفظكم الله تعالى. يقول ابن تيمية إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان، صارت معرفته من الدين وصار اعتبار التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله وأقرب إلى إقامة شعائر الدين وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين المؤولين من المهاجرين والأنصار في جميع أمورهم. هذا كلام من؟ كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال أبو إسحاق الزجاج هو عالم من علماء اللغة والتفسير، له كتاب اسمه معاني القرآن الكريم، يقول يا طلبة العلم رحمه الله سمعت أبا العباس المبرد، لأن الزجاج من طلابه، يقول كان بعض السلف يقول عليكم بالعربية، عليكم بالعربية يعني تعلموها، فإنها المروءة الظاهرة وهي كلام الله عز وجل وأنبيائه وملائكته إلى آخر كلامه رحمه الله. وقال ابن تيمية أيضا في مجموع الفتاوى معلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن يعني الخطأ في النطق نحوا وصرفا إلى غير ذلك. قال فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي، ومعنى القانون العربي يعني القواعد العربية، يعني أن نقيم لساننا على القواعد العربية. قال فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي ونصلح الألسن المائلة عنه، الألسن التي تميل تعوج، فنصلحها لكي تستقيم مرة أخرى على اللسان العربي، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة. يعني لن تفهم القرآن والسنة فهما صحيحا إلا من خلال ذلك. وأقول لك شيء، أقول لك شيئا مهما جدا، والله لن تجد عالما من العلماء الكبار إلا وهو قوي في اللغة العربية. لن تجد عالما من العلماء الكبار إلا وعنده من القوة في اللغة العربية ما عنده. فيقول: والاقتداء بالعرب في خطابها، فلو ترك الناس على لحنهم كان نقصا وعيبا. هو ابن تيمية يقول أيضا كلام آخر، حيث نقل كراهة الإمام أحمد رحمه الله تعالى للرطانة. الرطانة هو الكلام الذي لا يفهم، نقول يرطن بكذا وكذا. وتسمية الشهور بالأسماء الأعجمية، الإمام أحمد كان يقرأ هذه الأمور، كان الإمام أحمد رحمه الله يقرأ هذه الأمور. قال: والوجه عند الإمام أحمد في ذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغير العربية، لأن الكلام بغير العربية لا يكون إلا لإفهام من لا يتكلم بغير اللغة. يعني لا تتكلم بغير اللغة العربية إلا إذا أردت أن تفهم، أن تفهم حفظك الله تعالى، دون ذلك فعليك بالعربية. أيضا أنقل عن ابن تيمية رحمه الله تعالى، وابن تيمية لو كلام عن العربية يرجع إليه في اقتضاء الصراط المستقيم في مخالفة أصحاب الجحيم، أو كتاب عن كلام عن اللغة العربية يعني تشد إليه الرحال، يستحق أن يقرأ. فيقول رحمه الله: لأن اللسان العربي اسم شعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون. والعجيب والغريب أنك الآن تجد الكفار في الغرب يتمسكون بلغتهم، وتجد العرب يتفلتون في هذا الأمر، بل يرون أن المقياس في التقدم والتحضر والتمدن هو أن تتعلم اللغات الأخرى. يقول: واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدعية التي في الصلاة والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير العربي. هذا كلام لابن تيمية حفظه الله تعالى. ويقول في موضع آخر رحمه الله: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، يعني ذل الشعب، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا، اسمع لهذا الكلام حفظك الله، وهذا الكلام أنا قلت لمن؟ لابن تيمية؟ لا، لمصطفى صادق الرافعي، آسف، الأديب المعروف صاحب وحي القلم، آسف. يقول: ما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولا انحطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر، لكن نحن فقط يعني هذه الكلمة نعترض على الشيء، هم يسمون الذي يأتي ليحتل البلدان مستعمر. مستعمر يعني يريد أن يعمر، يأتي يقول لك أنا سأبني لك المدارس وأعلمك والمستشفيات. لا، هو مستدمر، هو يدمر أكثر مما يستعمر. لو عمر لي الأرض وبنى لي المستشفى والمدرسة وأعطاني الدواء وكذا وكذا ودمر لغتي ودمر ديني فقد دمرني. فانظر الشيخ مصطفى صادق الرفيع ماذا يقول. يقول: ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضا على الأمة المستعمرة. ولذلك تجد أفريقيا والدول التي استعمرت دول جنعان، تجد مثلا السنغال يتكلمون فرنسية، الجزائر يتكلمون فرنسية، في كذا يتكلمون إيطالية، هذا يتكلم. لماذا أنت؟ لماذا؟ قال: أن المستعمر لما جاء واحتل هذه الدولة فرض لغتهم وجعلهم يدرسون. لماذا؟ لتنتقل الثقافات ولتندثر هذه اللغات الأصلية في هذه البلدان، لأن اندثار اللغة هو اندثار للشعب وللقيم ولمبادئه ولما يعتقد. كل هذا سيذهب، وذلك تجد الناس تتغير حتى في العادات، في الملابس، في الطريقة، في كل شيء حفظك الله. لما كان الإنجليز هنا كانوا يرسلون الناس من مصر يفعلون مسابقات في الجامعات وما أشبه، يرسلونهم في بعثة إلى الخارج، ويخرج الرجل يأتي بشكل آخر وبطريقة أخرى وبكلام آخر ويقول لك يعني أنت متخلف، أنت لست بمتمدن، تعال أعلمك الإتيكيت، لما تأكل لابد أن تمسك والله ويوجد علم عندنا الآن يدرس يسمونه علم الإتيكيت، وهذا كله لما تنظر إليه إتيكيت في الملبس، إتيكيت في الكلام، إتيكيت في الجلوس، إتيكيت في المشي، إتيكيت في الطعام، لما تنظر لكل هذا الإتيكيت، أنا لا أدري ما معنى كلمة إتيكيت بالإنجليزية لكن هم يقولونها هكذا يعني. فإتيكيت هذا تنتعلمون إتيكيت يجب على ها؟ يجب على لما تنظر إليه بكل شيء تجد ماذا حفظك الله تعالى مخالف للسنة، لكن من الإتيكيت تمسك السكين باليمنى والشوكة باليسرى وتقطع وتأكل، تأكل بالشمال، إذا سقطت منك شيء لا تأخذه، حدث كذا ماذا، ما كل هذا مخالف للسنة التي جاء بها الإسلام، كل هذا جاء لما تنظر في كل شيء حفظك الله تعالى. فهم يفعلون هذه الأمور عن عمد لتغريب الناس، لتغريب الناس ليجعلك غريبا عن ماذا؟ عن لغتك، عن عاداتك، عن مبادئك، عن دينك، وهذا هو المطلوب، لأن مثل هذه الأمور تضعف. انظر ماذا يقول الشيخ، يقول ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فردا على الأمة المستعمرة ويركبهم بها ويشعرهم عظمته فيها. ولذلك ترى الناس العوام في بلداننا المصريون لو ركب معهم مثلا رجل علم أنه فرنسي أو ألماني أو إنجليزي يتودد إليه ويقول له اجعلني أسافر، ساعدني بالسفر عندك، أنا أريد أن أخرج وكذا وكذا، سبحان الله. وهذا الرجل قد يكون هو أتى أصلا فرحا بهذه البلد، أنها بلد إسلامي وبلد عربي، ويريد، فتراه ينزل ويذل نفسه لهذا الرجل الأعجمي، حتى لو لم يكن متدينا، حتى لأن يوجد الأعاجم لما يأتون من الغرب، لا نتكلم مثلا عن طلاب العلم يأتون للعلم في مدينة نصر، لا، أماكن أخرى، المعادي عندنا بمصر والهرم وهكذا، يوجد الأوروبيون وهكذا، ولكن الذين هم ليسوا بمسلمين، تكلم ويقول له خذني عندك وكذا وينبهر به، وما هذا؟ ما هذا؟ أين العزة؟ أين الكرامة؟ أين العزة وأين الكرامة في هذه الأمور؟ فيقول ويشعرهم عظمته فيها ويستلحقهم من ناحيتها فيحكم عليهم أحكاما ثلاثة في عمل واحد، أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، فيعلمك تتكلم بلغته وتترك لغتك أمس. الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا باسم المحاضرة والتقدم وانسى ما سبق وما هذه العادات والتقاليد، فينسيك التاريخ الماضي، ينسيك نسبك، ينسيك جذرك، ينسيك أصلك. والثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها فأمرهم من بعدها لأمره تبع، في النهاية تجد نفسك كما يفعل هو تريد أنت أن تفعل ولا تستطيع أن تخرج عما يفعل، وهذا هو الحادث الذي نراه الآن حفظك الله تعالى. يقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه الله فتيح جناته في كتاب الأم، اسمع ماذا يقول رحمه الله، يقول إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه ونُدب إليه، لا متبوعا، أي على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب ما يكون به على أصل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام من؟ شافعي. شافعي جلس في قبيلة هذيل 20 سنة يتعلم اللغة العربية. يقول رحمه الله اسمع لكلامي، إن المسلم عليه أن يكون تبعا فيما افترض عليه وندب إليه، لا متبوعا، أي على كل مسلم أن يتعلم من لغة العرب.